يبقى الخلطة تفيد في الايه؟ في السائمة بس. لكن افترض ان عبد الرحمن، هنقول مثلا ان نصاب زكاة المال، نصاب زكاة المال 3600 جنيه، اللي معاه 3600 جنيه يزكي. خلاص؟ فعبد الرحمن معاه 3600 ومحمود معاه 3600، وتحطوا على بعض كل واحد زكي لوحده. طب ده معاه 2000 وده معاه 2000، تحطوا على بعض برضه ما تأثرش، كل واحد زكي لوحده. واضح كده؟ يبقى الخلطة تفيد في الايه؟ في السائمة بس. قال ايه؟ صح، ان الفقير بص لقى دولت 40 ايه؟ 40 معزة، 40 معزة يبقى 100 100، في اخر السنة يبقى ليا فين معزة؟ صح؟ تيجي في نهاية السنة تقول له لا معلش، بس دي بتاعت مين ودي بتاعت مين؟ لا، الفقير قلبه متعلق بالمال ده، لكن المال الباطن اللي هو الاموال البنكنوت يعني ما لا اثر الخلطة فيه. عشان كده بيقول في نعم ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة. هتيجي في كلامك مظبوط، هتيجي في في في في زكاة الأموال، هل يضم الذهب على الفضة؟ نصاب الذهب 85 جرام ذهب، ونصاب الفضة 595 جرام فضة، واحد عنده 84 جرام ذهب خلاص و 590 جرام فضة، الإمام الشافعي بيقول ما يضموش، مذهب الحنابلة ان هم يضموا. تحسب ال 590 جرام فضة دول هيعملوا كام ذهب؟ يعملوا 10 جرام، يبقى تحطهم على ال 84 جرام ذهب يبقى 94 وتزكي. لكن الصحيح ان لا يضم. ماشي، لو واحد موقف الذهب بتاعه على مثلا 500 على 94 جرام، ماشي براحته. يعني مثلا مراته معاها شبكة، قال لك بصي احنا نشتري على اقل من الزكاة بجرام. واحد اذا كان بياخد اصلا مشكله زينه، بس هيجي الزكاه في الزينه. الصحيح ان الحليب في زكاه مش حلوه، ان هو بخيل يعني، ما هو بخيل طبعا. بس شرع ما عرفوش زكاه. ماشي، ايه فانما يتراجع عنه بالسويه، يعني كل واحد يحسب عليه قد ايه ويتقصر نصف منه. يعني احنا قلنا عبد الرحمن حمزه ومحمود، نقول له يا ابني انتوا بالسويه كده كل واحد نص شاه، خلاص لما كنتوا انتوا الثلاثه مع بعض قلنا لكم كل واحد تلت شاه. طب ممكن تبقى نسبه التناسب لو هو مثلا 30 وده ايوه بالنسبه بالسويه، مش يعني بالنص، بالسويه يعني بالنسبه او بالحساب. ولا اثر لتفرقه المال ولا خلطته. يبقى المال ما الخلطه تكون في سهام بهيمه الانعام بس. نص عليه لان الخبر لا يمكن حمله على غير الماشيه. ولا يختلف المذهب في سائر الاموال ان يضم مال الواحد بعضه الى بعض، تقاربت البلدان او تباعدت لعدم تاثير الخلطه فيها. قاله في الكافي. باسم احنا قلنا احنا نصاب الزكاه 3600 جنيه، معاه في جيبه هنا في كفر الشيخ 1000 جنيه، وعنده مثلا مش عارف مشروع في المنصوره حاطط هناك 2000 جنيه، ومشروع تاني حاطط فيه 3000 جنيه، كل مكان فيهم معاه ايه؟ معاه مبلغ بس مش واصل للزكاه، مش واصل للنصاب، يطلع فيه زكاه ولا ما يطلعش؟ ايوه طلع طبعا. هو راجل ملكيته كام؟ ملكيته واحده، هي ذمة مالية واحدة، المال عنده مجموع أمواله 10000 جنيه يطلع فيهم الزكاة. احنا قلنا دي لا تحتمل إلا ان هي تكون في سائمة بهيمة الأنعام بس. بس النص في سائمة بس. قال ما لم يكن المال سائمة، يعني بيقول ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته ما لم يكن المال سائمة. لو كان المال سائمة، فإذا كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه. احنا بنقول باسم معاه هنا 2000 جنيه وهناك 3 و1، لا باسم بقى معاه هنا 20 شاه، ومعاه في مكان تاني عنده مزرعه تانية فيها 20 شاه، وفي مزرعه ثالثه 20 شاه. يقول لك اذا كانت سائمه بمحلين بينهما مسافه قصر فلكل حكم نفسه. ماشي، فان كان له شياه بمحال متباعده في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه ان لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطه. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. يبقى هو لو عنده 20 شاة وكل شاة منهم في وكل مجموعة ومزرعة منهم في مدينة، ال20 فيهم زكاة؟ ما فيهمش، بس بشرط هو بيقول لك ان بين المدينتين مسافة ايه؟ مسافة قصر. ده الصحيح، ده الصحيح، لان هي العلة العلماء بيقولوا ان هي تعلق قلوب الفقراء بالمال، وقلب الفقير بينظر او يعني بينظر لحجم المال، حجم المال في المحل الواحد لا يبلغ الزكاة فخلاص. مسافة القصر على المذهب 85 كيلو.